بسم الله الرحمن فيها عالية فيها عالية مر على الحكاية شيخ. لا أنا ما أقول حكاية الحكاية تأنيت ولا الحكاية التأنيت يا شيخ الحكاية ما نشرحها كل أبدأ علامة تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل باب التأنيث. قال ابن مالك رحمه الله تعالى علامة التأنيث تاء أو ألف وفي أسام قدر التاء كالكتف ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير. لا تبي طريقة صعودة مفخرة ولا مفعالة ومفعيلة وذاك يفعلون وما تريه كالفرق منه كالفرق فيها ومن فعيل المقتيل الطبع موصوفه غالبا السوء ينقسم الاسم الى قسمين مذكر وهو الاصل ومؤنث وثاني في الفعل كمان في الإنسان العربي على قسمين ثاني لفظي ثاني معنوي. وهذا ثاني اللفظ يدل على ثاني اسمه في اللفظ أو الثاني وهذا وعليكم السلام ضاربة جاهدة قائمة عند جاهدة التاء هذا هي التي تدل على أنه المؤمن. لو كانت مذكر لكون قائم هذا الذي يعرى هذه الأشياء الثلاثة هي التي يعرى بها الثاني اللغة في اللسان العربي الظلم توقع هذه مثل فاصله فهذا هو الذي عرفنا انه عائشة وهذا عرفنا اختفاق يعني هي قائمة هي ذاهبة والثاني الثاني في المحفوظ فحب جاء والثالث الثالث الممزوق حمراء. إذا رأينا في كلمة من الكلمات العربية واحد من الثلاثة عرفنا أن الثاني أن هذا مؤنث لفظا ومعنى ولكن اللفظ هذا تارة يكون لفظا لا معنى مثل الطافي حمدا والطافي طلحة ما تفيد الثاني هذا بس لا لفظ بس ثاني يكون لفظيا واما قائمة هند قائمة التاء هذا في الثاني في هند لفظ ومعنى ولكن هذا كثير من الناس ما ينتبه له عرفت ولا قائمة نعم يعني يا شيخ لا تدخل في الوصف ايش؟ التأنيث لا تدخل في الوصف لا حياة في الوصف ايش؟ لفظي هذا ومعنى واما تافي حمدة ولا تافي طلحة ما تدل عن الثاني الا لفظ بس ثاني في اللفظ بس الثاني في اللفظ يكون على قسمين ثاني في لفظ ومعنى واما في حمدة هذا وطلحة ثاني في لفظ لا في معنى لا معنى انتبهوا يا اخوان هذا الباب مهمة هذا الباب الذي هو يحتاج ما فهمت ولا يا شاني المعتبر يعتبر واضح هذه الأشياء الثلاثة هي التي يعرف بها الثالث هذا معنى أقل من ذلك علامة الثالث تاء أولي تاء أولي فليس ذلك المقصود المثالث المقصود كحبلة ثالث التذكرة وهذا والف الثاني شو؟ الممدود الممدود حمراء صحراء وهذا أنا دخل لها هذا بول المعلم فقط. وأما الثاني في المعلم وفي أسامي قدروا دخل كثير قدروا العرب انتبه في آثام من الاطماع مثل هندو قدروا فيها الثاني هذا ثالث معلوم وزينب قدروا فيه الثاني ودعجة وهند ولكن لماذا نعرف هذا الثاني ويعرفوا التقدير بالضمير ونحمه كربه أنا أنت تعرف أن الكلمة هذا من الكلمة اللي ما فيها أو الثاني ولا ما فيها ألف الموضوع ألف الثالث الموضوع ولا ألف الثالث أنت تعرف أن هذا الكلمة مؤنث ولا مذكر صغر ها صغر هاي شيء هند هو نيدة وهذا بعد دعيدة عين هذا عند العرب مؤنث حنينة ريش عند العرب مؤنث نزيلة يد كمان عند العرب يعني مؤنث ودجة بدليل ظهر التافه ورجوع الضمير هذا معنى ويعرف بالضمير ويعرف الثاني ثم بالضمير ولا تبسطها كل البسط والأرض كمان عند العرب مؤنث ليه؟ لأن رأينا ضميره في القرآن الراجع إليه مؤنثة والأرض مددناها وكذلك السماء ما فيها ثاني ولكن مؤنث معني بدليل والسماء بنيناها ما قيل بنيناه ما فهم هذا معنى قول المالي ويعرف التقدير بالضمير ونحميه كرد في التقدير وكيف كمان وعلى بها الثاني يده فلان طويلته ما تقول يده طويلة بل يداه مبسوطة يقول الله يعلم الله يد الله مغلولة شوف هذا فيها تاء ما فهمت وكذلك كيف إذا أردت أن تعرف أن هذه الكلمة مؤنث ولا اللي ما فيها وأما اللي فيه تاء ولا في هذه في المقطوع ألف الثاني في المقطوع ولا ألف الثاني هذا معنى فيه علامة الثاني ما يحتاج والثاني في المعنى لها هو اللغة هي الذي يحتاج يعرف بثلاثة أشياء بثلاثة أشياء الحشرة مرجوع الدمر عليه والصفة أكلت ايش؟ كاتفا مشوية ما تقول مشوية ما فهمت ولا أمسك هذا معنى قول بالمال وعلامة الثاني تاء أو أليم وفي آثام قدر التكركة ويعرف التخدير بالضمير كاتف هذا إذا أردت أنها مؤنث هل مؤنث ولا فغيرها وطيفة او صغر او كيفها مشوية يد نشطة يا شيخ مدجتك يد من يا لا كيف كم يقول ليش ما في قصة يديون كم يقول ليش ما نتيب وكيف تيب وكيف تو تيب بس بدون تائب لا ما لا دي لا تزعل من عند العرب ماذا حدث في يد؟ ماذا حدث فيها؟ يد ماذا حدث فيها؟ ماذا حدث في يد؟ يأكل أيديهم ما رجعت في القرآن في السم ماذا حدث فيها؟ لا والله إيش؟ ها هذا حذف العرب حذفوا لهم يديون الأدنى نصر بدليل أيديهم رجعت في السم التنوين فيها ايش نوع التنوين اي تقل تنوين اليد يد ما نوعه تمكين والله عوض والله ايش ما هو التواو وضغط فيه يا تخفيفا حدفوا فيه

أن تكون بمعنى فاعل. ما كان ما زاد فاعولا فاعولا في اللسان العربي بمعنى مفعول إلا قليل إلا في بعض الكلمات. فلذلك كان أصل قول ابن مالك أصلا إذا كان بمعنى فاعل، وأما إذا كانت فاعولا بمعنى مفعول ما جاءت إلا في بعض الكلمات. فهذه تلحقه التاء مثل حلوبة ناقة حلوبة بمعنى محلوبة، وناقة ركوبة بمعنى مركوبة. ما فهمتم ولا؟ وهذه قليلة. ركوبه ماذا؟ ما ما ما ما ما إيش معنى ركوبه؟ لا هذه تلحق الوسطى تارة وتأخذ منه الوسطى. نعم ولو ذلك خرجه. نعم ولو ذلك فاعول بمعنى مفعول تلحقها التاء، بخلاف فاعول بمعنى فاعل هذا لا تلحقه التاء. مثل صبور يقال امرأة صبور ورجل صبور، أن يقول امرأة صبورة هذا لحن، هذا يعني لغة عامية. هذا قلي هذا ما هو فاعل، هذا ما هو فاعل، نحن نتكلم حول فاعل، ما هو حول فاعل. ابن مالك قال لك ولاة لطريقة فاعولة، ما قال لك ولاة لطريقة فاعلة. واضح. هو هذا، هذه الصفات التي يستوي فيه المذكر والمؤنث التي لا تلحقها الطاء. ما جاء في لسان العرب تلحقه الطاء في هذه الصفات التي ذكرها ابن مالك في هذه في هذه الأبيات. فوجود فيه كاف. وهذا هذا معنى قول ابن مالك ولا تجد فرق فاعولة أصلا بمعنى فاعل. وأما إذا كانت بمعنى مستحقه مثل رطوبة وحلوبة بمعنى محلوبة ولا مفعال ولا مفعال مهدان، هذا يستوي فيه المذكر بالمؤنث. رجل مهدان وامرأة مهدان، ما تقول امرأة مهدان. واضح؟ سماعية هذه يا شيخ. الأوزان هذه سماعية. أقول لك جاء هذا سات لا يقاس عليه. مالك كمان إلا ما نطق به العربية. ما تقرر إذا نطقت به كلمة التي نطق بها العربية بالتاء. لا يصدق بالتاء. إيش؟ واضح؟ هذا يجيك الآن. ولا المفعيلة. ولا المفعيلة هند ما أكل معطير مفعيل، ما تقول معطيرة. وهذا ولا إيه وذاك مفعل وذاك مفعل، وكذلك امرأة مخم ورجل مخم ولا يعرف هذا الحسين. وهذا هذه الصفات التي لا تلحقها التاء، ما لحقته التاء فشدود فيه. وما تليه تلفرق من بي فشدود فيه. هو الذي لا يفهم عما يريد ويضع في شجاعته يسمى لا تلحقه التاء ليس لا ما تلحقه ذاك البيت. وما تليه من هذه الصفات الذي جاء في اللسان العربي فيها فاء من هذه الصفات، فاعول بمعنى فاعل، مفعال، مفعيل، مفعل. لا لا تشوفوا بالفعل ثاني يؤخذ ولا يؤخذ، ما ظهر هذا معنى الذي يقال. جاءتكم الخامسة من فاعل كقتيل متابع، ولكن هذا مشترك فيه أن لا تكون إيش، أن تكون إيش تابعة لموصوف، أن تكون تابعة لموصوف. أما إذا استعملها فعيل هذا ما تبعت موصوفة يجوز أن تكون فيه التعليم، لا يجوز أن تكون امرأة قتيلة، لازم أن تكون امرأة قتيلة. نعم واضح، هذه اتباعها يوصف بها موصوفة، لأن هناك استعمال الصفات. وأما إذا لم تتبع موصوفها يجوز لجسمه الثالثة وقتيلة. ايش معنى الاتباع؟ أن تصف موصوفة، أن تكون صفة لموصوفها، وهناك يصرف فيها. نعم هذا يستعمل في استعمال الاتباع، لا تكون فيه الثالثة. نعم حجات البيت نطيحة آدم، نطيحة آدم، نطيحة من نطيحة آدم. نعم ما تبعت موصوفة، ما تبعت، ما تبعت، فلذلك تكون فيه التاء. ما تبعت وأسينة الحديدة. أيضا أم فلذلك بدل هذا يعني قليل على تحليل بمعنى مختلف، ولذلك ما دخلت فيه التعب. يجيك الآن في الأسوان لو كان الإسلام الله يخليك على ما يصلي فيه لأنه بمعنى فاعل، بمعنى بالية. نعم هذا فعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى مفعول هي التي لا تلحق له الثاء، ولكن كل واحدة منهما تلحق يعني تحمل على الثاء. في هذه الآية قالت هذه حملت على ذميمة على فعيل بمعنى مفعول في دخول الثاء. نعم حملت على ايش فعيل بمعنى مسؤول في حجم الساعة، كثير المرأة كثير ما تكون من حجم كثيرة، وحملت عليه وهي رميمة فعيل بمعنى داخل الآية حملت، كما أن فعيل كما بمعنى مسؤول تحمل على هذا الشيء في مكان الساعة، وصلته ذميمته بمعنى مذمومته، فإن بمعنى مفعول لا تلحقه الدرجة توجيه المدد كل واحد المسلول، هذا موجود في المسلول عالم. صرت طبعا كما كتبت كما سويت كثير الأخطاء يعني طبعا تتبع موصوف هذا عدم التاء والله إيه أتبع ما بق ما ما ما له زكاه بعد موصوفه إذا كانت بعد موصوفه موصوفه بها موصوفه وهناك يعني لا تدخله الطع أن تقول هذه ما أتون قتيلة لا يجوز هذا بعيد فقط كيف عيلة أما الثاني لا تحقها التواول اتبعت ولا عاد، ولذلك ابن مالك قال لك ومن فعيلي تقتيلي انتبع شوف تعطى فيها هذا السبب

وإن كان بمعنى مفعول وإليه أشار بقوله كقتيل، فإما أن يستعمل استعمال الأسماء أو لا. لا تفهمني ما الاسم أن يستعماله استعمال له لا تتبع موصوفا، وهذا إيش معنى يا شيخ؟ أقول لك أن لا تتبع موصوفا. هذا هو معنى استعمال. هذا معنى استعمال استعمال لا تتبع موصوفا. لا تتبع موصوفا. أقول لك لا تتبع موصوفه هي تلحقه الساء إذا لم تتبع موصوفه استعمل في استعمال الاسم. إيش معنى لا تتبع موصوفه؟ تتبع في الثانية والله يا أخي اسمك أنت لا تكون في فصل ده أن تذكر الصفة بدون موصوف. نعم إيش هذا الكلام؟ أنا أقول لك هذا من أول الدخل وأنت تقول لي كذا وكذا كذا. نصيحة هذه نصيحة. هذا نصيحة هذا نصيحة هذا بمعنى منصوح. منصوح؟ نعم بمعنى منصوح. نعم نصيحة. ذبيحة الله يجزيك. ذبيحة هذا. فعمل هذا ولكن قولوهم نصيحتهم من غير أن تتبع موصوف هذا شاف. بمعنى منطوحة يا شيخ بمعنى منطوحة. ايوه نعم ايوه وضفوا للدخل. فإن استعمل استعمال الأسماء أي